قول المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 37 بعد 100. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: ألف لام ميم تنزيل السجدة. وفي الثانية: هل أتى على الإنسان. هذا الحديث الصحيح عن أبي هريرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة كان تدل على الاستمرار، لكن لا يؤخذ منها الاستمرار المؤبد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: ألف لام ميم تنزيل. فيقال ألف لام ميم تنزيل، ولا يقال تنزيلي على الإضافة، لأن هذا ينطق على الحكاية، يعني كما هي واردة في القرآن، كما تقدم لنا قريبا: يبدأ الصلاة بالحمد لله رب العالمين، ولا نقول بالحمد لله، لا، وإنما نقول بالباحر في الجر، يبدأ بماذا؟ بالحمد لله رب العالمين. وهنا نقول: يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل، لأنها في القرآن هكذا: ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراها الآية. ثم بينها فقال: السجدة، لأن ألف لام ميم كثير في القرآن، وإنما هذه ميزت بأنها سورة السجدة. وفي الركعة الثانية يقرأ: هل أتى على الإنسان، يعني هل أتى على الإنسان حين من الدهر. هاتان السورتان كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرأ بهما في صلاة الفجر يوم الجمعة. في الركعة الأولى ألف لام ميم، وفي الركعة الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر. ولما؟ أولا أنه ينبغي لنا أن نقرأ بهما اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء عقلنا المعنى أو لم نعقل. فالواجب على المسلم إذا بلغته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بها ويعض عليها بالنواجذ ويحرص عليها ويطبقها على نفسه وعلى من يستطيع. إن عقل المعنى فالحمد لله، وإن لم يعقل المعنى فكذلك الحكم، يأخذ بها ولو لم يعقل المعنى اتباعا للسنة، لأن اتباعه للسنة عبادة. إذا أخذ بالسنة فقد عبد الله جل وعلا واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إن العلماء رحمهم الله هنا تلمسوا المعنى فوجدوه واضحا والحمد لله. سورة الجمعة فيها، يعني يوم الجمعة فيه خلق آدم، ويوم الجمعة فيه تقوم الساعة ويكون البعث والحساب والجنة والنار، وهذه السورة العظيمة فيها ذلك، فيها خلق آدم وذريته، ثم فيها ذكر قيام الساعة ومآل الناس بعد ذلك. وكذلك في السورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر. فناسب أن تقرأ هاتان السورتان في هذا اليوم الذي يحصل فيه حصلت فيه هذه الأشياء وتحصل في المستقبل. حصل فيه خلق آدم الشيء الماضي ويحصل فيه المستقبل الساعة. فتذكير للناس في هذا اليوم الذي هو يوم الجمعة بأن هذا اليوم تحصل فيه هذه الأشياء وحصلت حصلت في الماضي وتحصل في المستقبل. فيحسن تذكير الناس بذلك. وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يتوخى المناسبات فيذكر ما يتطرق حولها، كما تكلم صلى الله عليه وسلم عن الكسوف لما كسفت الشمس، وتحدث عن رمضان في رمضان، وتحدث عن أحكام الحج في أفعال في الحج، وهكذا سنته صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء لعل المراد والله أعلم قراءة السجدة، فلذا بعضهم قال إذا لم يقرأ هذه السورة فيقرأ سورة فيها سجدة حتى يسجد. بعضهم قال هذا ليس بوارد ولا أصل له، وإذا تعمد قراءة سجدة غير هذه السورة فقد أخطأ، لأنه كأنه تعمد الزيادة في الصلاة ليسجد سجدة تلاوة، تعمدها ولم يكن متبعا، فهو إذا تعمدها اتباعا فعلى العين والرأس، وإذا تعمدها بغير اتباع فلا يقبل منه. كما لو مثلا رتب إنسان أنه يقرأ في يوم الأحد أو يوم الاثنين من صلاة الفجر مثلا سورة معينة، أقول لا ينبغي له هذا ولا يجوز. إذا رتب أن يقرأ يوم الجمعة سورة السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، نقول حسن، لأنها وردت هذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتلك لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا لا تخصص يوما معين بسورة معينة أو بآيات معينة إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذا قال العلماء لا ينبغي أن يتحرى سجدة غير هذه السورة، ولا يصيب السنة من قرأ السورة في الركعتين، سورة ألف لام ميم أو سورة هل أتى، إذا قرأها في الركعتين فلا يصيب السنة، وإنما يصيب السنة إذا أتى بها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الأخوة يجهل يقرأ سورة ألف لام ميم السجدة ويقسمها في الركعتين لأنه يخشى أن يطيل على الجماعة، لا يا أخي لا يجوز لك ذلك، اقرأ ما شئت من آيات القرآن ولا تلزم بهذه السورة، لكن إذا قرأتها فاتبع فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تخلط على الناس يظن الناس أن هذا من السنة، لا، السنة أن تقرأ بسورة ألف لام ميم في الركعة كل السورة، وتقرأ في الركعة الثانية السورة الأخرى، ولا تقسم السورة بين الركعتين، ولا تتعمد قراءة سجدة في غير هذه السورة، لأنه ليس الهدف والله أعلم قراءة السجدة، وإنما الهدف والله أعلم قراءة هذه السورة وما اشتملت عليه تذكيرا بهذا اليوم العظيم. قال بعض العلماء لا ينبغي المواظبة عليها خشية أن يظن الجهال أن صلاة الفجر من يوم الجمعة تزاد بسجدة. نقول نعم، من حيث المواظبة باستمرار ما ينبغي أن يواظب عليها المرء باستمرار دائما وأبدا، ولا ينبغي أن يتركها كثيرا خشية أن يقول العامة كذا. فالشرع يتلقى من المشرع صلى الله عليه وسلم، والعوام يعلمون، ما يقال نترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن يظن الجهال كذا، لا، نتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعلم من يجهل. نقول نحرص على قراءة هذه السورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقرأها، وليس هدفنا السجدة فنسجد في أي سجدة تلاوة، لا، وإنما الهدف قراءة هذه السورة لأن الرسول قرأها. فلا ينبغي للمرء أن يترك السنة لتعليم الجهال، وإنما يعلم الجهال السنة. فورد أن بعض الأئمة اقتصر على قراءة الفاتحة في الركعة وركع، قال ليعلم الجهال بأنها قراءة السورة لا تلزم، فرد عليه كثير من العلماء وجهله، قال ما ينبغي أن نعلم الجهال بترك السنة، وإنما نعلم الجهال بالسنة، يعني ما نعلمهم بالفعل بأن نترك سنة الرسول نقول علشان يعرفون أنه لا يلزم قراءة السورة بعد الفاتحة، لا، نتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقرأ سورة بعد الفاتحة ثم نعلم من يجهل، نقول لنعلم أن قراءة هذه السورة ليست بلازمة، وإنما الذي يلزم قراءة الفاتحة. فلو أن المرأة قرأ الفاتحة وركع صح صلاته، لكن لا ينبغي أن نطبق للعامة ترك السنة، وإنما نطبق للعامة فعل السنة ليتمسكوا بها. المعنى الإجمالي: كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ في صلاة فجر في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل. وهل أتى على الإنسان لما اشتملت عليه من ذكر خلق آدم وذكر المعاد وحشر العباد وأحوال القيامة الذي كان وسيكون في يوم الذي كان خلق آدم، نعم، وسيكون القيامة، وسيكون في يوم الجمعة تذكيرا بتلك الحال عند مناسبتها. وهكذا ينبغي أن يذكر كل شيء عند مناسبته ليكون أعلق بالأذهان وأحضر للقلوب وأوعى للإسماع، لأن الشيء إذا ذكر في وقته مثلا انتبه له الناس واهتم له وطبقوه، كأن تذكر أحكام الصيام مثلا في أيام رمضان، وتذكر أحكام القيام وصلاة التراويح في رمضان لتثبت هذه المعلومات عند الناس، وتذكر أحكام الحج مثلا في وقت الحج حتى يستفيد منها الناس ويتقي ويطبقوها، لأنها إذا ذكرت أحكام الحج مثلا في صفر أو في ربيع ربما تنسى قبل أن يأتي وقت تطبيقها. الأحكام: أولا استحباب قراءة هاتين السورتين في صلاة فجر يوم الجمعة. ثانيا ظاهر الحديث المداومة عليها من النبي صلى الله عليه وسلم بإثيان الراوي بصيغة كان، لأن كلمة كان تدل على استمرار. قال ابن دقيق العيد: وفي المواظبة على ذلك دائما أمر آخر، وهو أنه ربما أدى الجهال إلى اعتقاد أن ذلك فرض في هذه الصلاة، فإذا انتهى الحال إلى أن تقع هذه المفسدة فينبغي أن تترك في بعض الأوقات دفعا لهذه المفسدة، ولكن تعقبه الصنعاني فقال. الصنعاني في حاشيته على أحكام الأحكام المسمى العدة على شرح العمدة، فقال: إنه يتعين إشاعة السنن وتعريف الجاهل لما يجهله، يعني يعلم الناس تعليم، ولا تترك السنة حتى لا يظن الناس أنها كذا، وإنما نعلم الناس أن هذه سنة، وإعلامه بالشريعة، ولا تترك السنة مخافة جهله. وما ماتت السنن إلا خيفة العلماء من الجهال وليس بعذر. يقول إنها كثير من السنن نسيت وتركت، مثلا العلماء تركوها قالوا خشية أن يظن الجهال أنها واجبة، ثم تركوها فلم يعملها العلماء ولم يتعلمها الجهال، فماتت كثير من السنن بذلك. ولو أن العلماء أحيوا السنة وعلموا الجهال لكان هذا هو المناسب. وينبغي للمرء إذا علم سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطبقها وأن يعلم من حوله، لا يترك من حوله مثلا في حال ربما انتقاد له، أو في حال مثلا تجهيلا له ونحو ذلك، لا، يقول هذا الفعل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحمد لله ليس بحتم، لكن كلما حرص المؤمن على تطبيق السنة فهو خير له، حتى وإن كانت السنة بسيطة أو سهلة، لكن شعور المؤمن بالتقيد بالسنة هذا يزيد في إيمانه ويضاعف له الأجر. يعني دخل المسجد، قد يقول قائل مثلا قدم اليمنى أو قدم اليسرى، المهم أن يصلي. نقول نعم، المهم أن يصلي، قدم اليمنى أو قدم اليسرى صلاة صحيحة، لكن إذا استشعر تقديم اليمنى اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على مكانة السنة في قلبه وحرصه عليها ومحبته لها، فيثاب لهذا الفعل ولهذا الشعور من القلب، والقلب يزيد إيمانه وينقص. كلما استشعر المؤمن التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد إيمانه، وكلما نسي المرء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يبالي فعلها أو لم يفعلها نقص إيمانه. إذا استشعر عند تقديم مثلا لبس النعل يلبس اليمنى أولا، وإذا عند الخلع يخلع اليسرى أولا، إذا أراد أن يدخل مكان قضاء الحاجة مكان البول والغائط قدم رجله اليسرى، وإذا خرج قدم رجله اليمنى استشعارا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يثاب على هذا ويزداد إيمانه وتلمس للسنة وحرص على تطبيقها. وإذا تغافل وسهى ونسي هو لا يأثم بتقديم مثلا اليسرى في المسجد أو تقديم اليمنى إلى مكان قضاء الحاجة، لا يأثم بهذا، وإنما يحرم من الثواب. وما ماتت السنن إلا تترك السنة، ولا تترك السنة مخافة جهله، ولا تترك السنة مخافة جهله. وما ماتت السنن إلا خيفة العلماء من الجهال وليس بعذر، فإن الله أمر بإبلاغ الشرائع. قلت وكلام الصنعاني وجيه جدا. رحم الله الجميع. باب صلاة العيدين. باب صلاة العيدين. الحديث 138. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. باب صلاة العيدين. الأعياد كما تقدم لنا هي تكون أعياد زمانية وأعياد مكانية. الأعياد المكانية التي يتردد إليها كمكة شرفها الله، وعرفات ومنى ومزدلفة في أوقاتها، هذه تسمى أعياد شرعية مكانية. وأعياد زمانية كيوم الجمعة بالنسبة للأسبوع، وكيومي عيد الإضحى والفطر بالنسبة للسنة لكل المسلمين، وكيوم عرفة بالنسبة للحجاج، وأيام التشريق بالنسبة للحجاج ولغيرهم مثلا بالنسبة لذبح الأضاحي ونحو ذلك، هذه تسمى أعياد زمنية. وكانوا في الجاهلية لهم أعياد كثيرة فعوض الله جل وعلا المسلمين بعيدين عظيمين في السنة، وهما عيد الإضحى والفطر، وفي الأسبوع يوم الجمعة، وهو اسم العيد، اسم لما يعود ويتكرر، يعني يعود في السنة أو يعود في الأسبوع. والعيد والشعور به لا من أجل الفرح والبطر، وإنما السرور به لإكمال عبادة من أحب العبادات إلى الله جل وعلا. فعيد الجمعة لأداء الجمعة، وعرفنا ما في فضل يوم الجمعة والتبكير إليها، ومن جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. وعيد الفطر لإتمام رمضان والشكر لله جل وعلا على نعمة إتمامه. وعيد الإضحى للشكر لله جل وعلا على الحج وعلى الإتيان بهذه العبادة العظيمة وإتمامها، ولمن كان في الأمصار التقرب إلى الله جل وعلا بالأضاحي بعد الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله. فالمسلم غير الحاج يستشعر بعيد الإضحى بفضل الله جل وعلا عليه، الذي من عليه بالعمل الصالح في هذه الأيام، وكذلك ما شرع له من الأضاحي والتقرب إلى الله جل وعلا بالذبح. فهما أيام فرح وسرور، لا فرح بالدنيا وبما فيها، وإنما فرح بالأعمال الصالحة التي من الله جل وعلا على العبد بتأديتها. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. قول ابن عمر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، لا يستشعر مستشعر بأنه أتى بأبي بكر وعمر لأجل تعزيز ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لا، والرسول صلى الله عليه وسلم هو المشرع وحده، وفعل أبو بكر أو لم يفعل، وفعل عمر أو لم يفعل، لكن ابن عمر رضي الله عنهما أتى بهذا لإشعار بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مات على هذه الحال، لأن أبا بكر وعمر أولى من أخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد يقول قائل: لو قال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الصلاة قبل الخطبة، قد يقول له نعم هذا في صدر الإسلام، لكن في آخره قدم الرسول صلى الله عليه وسلم الخطبة على الصلاة. فلذا جاء ابن عمر بهذا ليشعر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مات ولم ينسخ هذا الحكم، وليس المراد تعزيز سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بفعل أبي بكر وعمر، لا، أو تأكيد السنة بفعل أبي بكر وعمر، وإنما الغرض تأكيد الاستمرار وعدم النسخ، إن هذا شيء لم ينسخ وثابت. ولعل ابن عمر رضي الله عنهما قال هذا القول حينما تدخل بعض الأمراء فقدم خطبة العيد قبل الصلاة، فأخبر رضي الله عنه بما عنده من العلم، لأن بعض العلماء بعض الأمراء قدم الخطبة قبل الصلاة، فقيل له لما فعلت هذا؟ قال إن الناس لا ينتظروننا، يعني لو صلينا قبل خرجوا وتركونا خطبتنا، فهو أراد منهم أن يلزمهم بسماع الخطبة يجعلها قبل الصلاة، وهذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن فعله من فعله، لكنه لا يترك مثلا الصلاة معه لهذا الفعل، بل تصلى كما ثبت وكما تقدم لنا أن صلاة الجمعة وصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء تصلى خلف كل بر وفاجر، لأن الأمور التي من شعائر الإسلام تصلى خلف كل بر وفاجر. المعنى الإجمالي: كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أن يصلوا بالناس صلاة العيد في الفطر والإضحى، ويخطبوا ويقدموا الصلاة على الخطبة، ففيه تقديم الصلاة على الخطبتين، وتأتي بقية أحكامه في الأحاديث بعده. دليل تقديم الصلاة على الخطبة على أن سماع الخطبة ليس بحتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم لنا قال إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس فليجلس، ومن أحب أن ينصرف فلينصرف، فشرعت الخطبة ولم يلزم الناس بحضورها، بخلاف خطبة الجمعة فيلزم حضورها. الحديث 139 عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب السنة، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقال أبو بردة ابن نيار خال البراء بن عازب: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغذيت قبل أن آتي الصلاة. قال: شاتك شات لحم؟ قال: يا رسول الله، فإن عندنا عناق وهي أحب إلينا من شاتين، أفتجزئ عني؟ قال: نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك. هذا الحديث يقول البراء بن عازب رضي الله عنهما: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الإضحى فقال بعد الصلاة خطبته، وهكذا كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين بعد الصلاة، فقال: من صلى صلاتنا، يعني صلى معنا هذه الصلاة، ونسك نسكنا، يعني ذبح بعد صلاتنا، فقد أصاب النسك، يعني أضحيته صحيحة، ومن نسك، يعني ذبح قبل الصلاة فلا نسك له، يعني شات لحم فقط. فقال أبو بردة بن نيار، هذا خال البراء بن عازب رضي الله عنهما، راوي الحديث البراء بن عازب يخبر أن خاله قال: يا رسول الله، انظر الصحابة رضي الله عنهم إذا حصل منهم شيء عن اجتهاد أو عن خطأ أو جهل استفسروا ولم يسكتوا، فاستفسروا، فقام أبو بردة فقال: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة، يعني ذبحت قبل أن آتي إلى المسجد، إلى مكان الصلاة. وعلل هذا قال: وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، يوم العيد، عيد الإضحى، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، يعني كأنه أراد أن يأكل منها ويطعم أهله ويطعم من حوله من جيرانه وإخوانه قبل أن يأتي إلى الصلاة، فذبح رضي الله عنه شاته وتغدى، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. صلاتك لا. قال شاتك شات لحم، يعني كأي شات ذبحت للحم ليست أضحية، لأن الأضحية يلزم أن تكون بعد الصلاة. فأراد أن لا يفوته هذا النسك العظيم وهو الأضحية، وقد لا يكون بيده نقود يشتري أضحية. فقال يا رسول الله فإن عندنا عناقا، والعناق كما هو معروف هي الأنثى من المعز التي لم يتم لها سنة وقد كبرت، يعني قويت لكنها ما تمت سنة، وهي أحب إلينا من شاتين، يعني في القيمة هي غالية الثمن عندنا، وكأنه رباها ليجعلها منيحة، وبعض المعز يكون ذا قيمة أغلى من بعض وأغلى من الشياه، فهو يبين مكانتها في قلبه، فهي غالية في قلبه، ومع ذلك يريد تقديمها لوجه الله جل وعلا، فهل تجزي أو تكون مثل الأولى؟ شات لحم. أفتجزئ عني، يعني إذا ذبحتها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بالأمة اللطيف بهم قال نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك، أنت تجزي عنك. وصلى الله عليه وسلم فضله الله جل وعلا وجعل التشريع على لسانه، كما جعل صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين، وهو الوحيد الذي شهادته بشهادة رجلين، مع أنه ليس بأفضل الصحابة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ميزه بهذا لمبادرته رضي الله عنه بالشهادة على وجهها. فقال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك، يعني المعز لا بد أن يكون له سنة، والظأن يكون له 6 أشهر، والبقر يكون له 2 سنين، والإبل يكون له 5 سنين. هذه الأسنان في الأضحية والهدي المطلوب فيه السن بهذا المقدار بهذا القدر، 6 أشهر للظان، وسنة للمعز، وسنتان للبقر، و5 سنين للإبل. فلو قدم هدي إبل له 4 سنين ما صح وما أجزى، ولو قدم بقرة لها 1.5 سنة ما أجزأت، ولو ذبح ظأنا له 4 أشهر أو 5 أشهر ما صح وما أجزأ. ويجهل بعض الناس فيظن أن المراد هو الذبح ولا يفكر في السن، أو ذبح معز لها 10 أشهر أو 8 أشهر أو 9 أشهر ما أجزأت، بل لابد أن يكون لها سنة وهكذا. فهذه الأسنان ضرورية، ويجب على من اطلع على خطأ من الناس أن ينبههم، ويحرم على المرء أن يبيع على من أراد هديا أو أضحية أن يبيع عليه سنا لم تستكمل إلا بعد إعلامه، ولا يحرم عليه البيع، وإنما يحرم عليه أن يغشه بأن هذه جائزة في الهدي، فيبين له أن هذه غير مجزئة في الهدي ويبيعها عليه، إذا علمه فهو شأنه، قد يكون يريد أن يربيها ويديها إلى أهله، فلا نقول يحرم بيعها، وإنما يحرم أن يغشه بأن يشعره بأنها جائزة في الهدي وليست بجائزة. غريب الحديث نسك النسك الذبح والنسيكة الذبيحة ويأتي لمعان مجازية ولكن يأتي النسك لمعان يقال نسك مثلا ومناسك ومنسك يراد بها أولا الذبح كقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ويأتي النسك بمعنى الحج والعبادة أو بمعنى الحج والعمرة لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم يعني حجكم وعمرتكم. ويأتي النسك بمعنى العبادة يقال هذا رجل ناسك يعني متعبد عابد لله جل وعلا فهي بمعان والمراد بها هنا النسك الأضحية الذبح نعم ذبح الأضحية نعم ولكن المراد ها هنا ما ذكرنا وجمع النسيكة نسك نسك بضم السين جمع النسيكة يعني نسيكة للفرد وتجمع نسيكة ونسيكة ونسيكة على نسك نعم وأما سكونها فهو للعبادة عناقا العناق الأنثى من ولد المعزة إذا قويت ولن تتم الحول وهو بفتح العين وتخفيف النون عناق للأنثى من ولد المعز لا من ولد الضأن نعم المعنى الإجمالي خطب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد الأضحى بعد صلاتها فأخذ يبين لهم أحكام الذبح ووقته ووقته في ذلك اليوم فذكر لهم أنه من صلى مثل هذه الصلاة ونسك مثل هذا النسك الذين هما هدية صلى الله عليه وسلم فقد أصاب النسك المشروع أما من ذبح قبل صلاة العيد فقد ذبح قبل دخول وقت الذبح الصحابة رضي الله عنهم يصغون لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويستفيدون من ذلك في الحال كما أنه لما علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة حجاب النساء في صلاة العشاء جاء بعض نساء المهاجرين والأنصار يشهدن صلاة الفجر قد طبقنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنفسهن وقد أثنت عليهن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بذلك فتكون ذبيحته لحما لا نسكا مشروعا مقبولا فلما وهو ذبح رضي الله عنه سرعة محبة للمبادرة والسرعة وأن تؤكل نسيكته وذبيحته وأضحيته على حاجة وفاقة نعم. فلما سمع أبو بردة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي إلى الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم ليست نسيكتك مشروعة وإنما هي شات لحم لأنها تقدمت قبل وقتها نعم قال يا رسول المسلم يتعبد الله جل وعلا على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذبح في وقت الذبح ويتوقف في وقت التوقف يصوم في وقت الصيام ويفطر في وقت الفطر ويمسك في وقت الإمساك ويأكل في وقت الأكل وهكذا قال يا رسول الله إن عندي عناقا مرباة في البيت وغالية في نفسي وهي أحب إلينا من شاتين أفتجزئ عني إذا أرخصتها في طاعة الله ونسكها ونسكتها يعني ذبحتها قال صلى الله عليه وسلم نعم ولكن هذا الحكم لك وحدك من سائر الأمة فلا تجزئ عنهم عناقا من المعزى ما لم تتم سنة. ما يؤخذ من الحديث: أولا فيه تقديم الصلاة على الخطبة في صلاة العيد، وأن هذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا وفيه أن من حضر الصلاة والذكر ثم ذبح بعد الصلاة فقد أصاب السنة وحظى بالاتباع. ثالثا وفيه أن حضور الصلاة من علامات قبول النسك، يعني قول من صلى صلاتنا ونسك نسكنا، يعني صلى ونسك فلا يتأخر عن الصلاة من أجل أن يبادر بالذبح. نعم. وأما من ذبح قبل الصلاة فإن نسكه غير مقبول وغير مجزئ، يعني مجرد لحم فقط لا ثواب له. نعم. رابعا وأن وقت الذبح يدخل بانتهاء الصلاة. قال ابن دقيق العيد: ولا شك أن الظاهر من اللفظ أن المراد فعل الصلاة وإرادة وقت الذبح. للعلماء رحمهم الله فيه ثلاثة أقوال: الجمهور على أن وقت الذبح يحل بانتهاء الصلاة، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد رحمهم الله، بانتهاء الصلاة، إذا انتهت الصلاة صار وقت الذبح. الشافعي رحمه الله يقول بقدر الصلاة والخطبتين، بقدر الصلاة والخطبتين يحل وقت الذبح. مالك رحمه الله يقول بقدر بالصلاة وذبح الإمام، وتوضيح الخلاف بينهم رحمهم الله: الإمام أحمد وأبو حنيفة رحمهم الله يقولون إذا انتهت الصلاة حل وقت الذبح، ما دام أن الإمام يصلي فلا يحل أن تذبح الأضحية. متى يحل له أن تذبح؟ إذا صلى. الشافعي رحمه الله يقول إذا بقدر الصلاة والخطبتين. وجه الخلاف بينهما: لو أخر الإمام الصلاة فيحل الذبح عند الشافعي ولا يحل عند أحمد وأبي حنيفة. أبو حنيفة وأحمد يقول حتى تنتهي الصلاة قدمت أو أخرت. الشافعي يقول بقدر الصلاة والخطبتين، يعني وقت الصلاة مثلا يبدأ الإمام بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح، قل بعشر دقائق، وصلاة الاستسقاء صلاة العيدين مثلا خمس دقائق، والخطبة عشر دقائق، يعني بعد طلوع الشمس بنصف ساعة، يقول اذبح. إذا أخذت وقت مقدار وقت الصلاة ومقدار وقت الخطبة فاذبح، صلوا أو ما صلوا. الإمام أحمد وأبو حنيفة يقول إذا انتهت الصلاة فاذبح قدمت أو أخرت. لو أخرت الصلاة مثلا بعد طلوع الشمس بنصف ساعة بساعة إلا ربع مثلا فلا يحل الذبح حتى تنتهي الصلاة. مالك رحمه الله يقول بقدر الصلاة، يعني بانتهاء الصلاة مع الإمامين وذبح الإمام، وقد علقه بمجهول لأننا لا ندري متى يذبح الإمام. يقول بقدر الصلاة بفعل الصلاة وذبح الإمام، والحديث دل على ما ذهب إليه أحمد وأبو حنيفة رحم الله الجميع. نعم. وإرادة وقتها خلاف أربعة أنه. وأن وقت الذبح يدخل بانتهاء الصلاة. قال ابن دقيق العيد يعني يدخل يبدأ وقت الذبح بانتهاء الصلاة، وما دل عليه الحديث وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة رحمه الله. نعم. ولا شك أن الظاهر من اللفظ أن المراد فعل الصلاة وإرادة وقتها خلاف الظاهر. يعني ما أراد النبي وقت الصلاة، لأن وقت الصلاة قد يتقدم وتأخر، وإنما نعلقه بفعل الصلاة. نعم. فالحديث نص على اعتبار الصلاة ولم يعترض لاعتبار الخطبتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للناس بالخروج بعد الصلاة، فمن خرج إذا ذبح ولو أن الإمام يخطب فذبحه صحيح. نعم. فمن ذبح قبله فلا يجزئ عنه ولو كان جاهلا قبل دخول وقتها، لأن هذا لا يعذر بالجهل. فرق بين فعل المأمور على خلاف الوجه الشرعي جهلا، والوقوع في المنهي عنه على خلافه شرعا. ففعل المأمور على خلاف الشرع لا يعذر به جاهل ولا غيره، لأن هذا أمر، والأمر يلزمك أن تتعلمه، ما تأتي بشيء من عندك. لكن شيء نهي عنه وأنت لم تعلم وفعلت المنهي عنه جهلا منك فأنت معذور. نعم. خامسا، وفيه أن يوم العيد يوم فرح، ويأتي زيادة إيضاح لهذا إن شاء الله الآن. نعم. وفيه أن يوم العيد يوم فرح وسرور وأكل وشرب، فلا يصح الصيام فيه بل يحرم. نعم. إذا أريد بذلك إظهار معنى العيد فهو عبادة، يعني إظهار الفرح والسرور بالعيد عبادة. لما؟ هو من لم يفرح بدنيا أو لم يفرح بلعب، وإنما فرح وسر بعبادة، فهذا الفرح حينئذ يكون عبادة. نعم. سادسا، أنه لا يجزئ في الهدي والأضاحي من المعزى إلا ما تم له سنة. سابعا، تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم أبا بردة بإجزاء العناق، فهو له من دون سائر الأمة، فهو له دون سائر الأمة، فلا يجزي من غيره وإن كان أفضل منه. نعم. الثامن، قال ابن دقيق العيد: وفيه دليل على أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يعذر فيها بالجهل. انتبه، هذا مهم جدا. أن وفيه دليل على أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يعذر فيها بالجهل. يعني تصلي صلاة تجتهد فيها على خلاف السنة ما يقبل منك، لأنك مأمور أن تفعل على وفق شيء معين، ولست مشرعا أنت، وإنما أنت مأمور بالاتباع، فتأتي وفق ما أمرت به. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته أن يعيد ثم يعيد ثم يعيد، وكل إعادته هذه باطلة لأنها على خلاف السنة. ما عذره صلى الله عليه وسلم بجهله. قال ابن دقيق العيد: وفيه دليل على أن المأمورات إذا وقعت على خلاف المنهيات، فالمرء إذا نهي عن شيء ثم فعله جهلا أو نسيانا فهو معذور فيه والحمد لله، لأنه فعله ما قصد المخالفة وإنما جهل أو نسيان فهو معذور. الأمر مأمور بالاتباع، أصل إتيانه بالشيء المأمور به على خلاف ما أمر به جهل وخطأ منه ما يليق. بخلاف المنهيات فقد فرقوا في ذلك، فعذروا في المنهيات بالنسيان والجهل، وقال الصنعاني: ويدل على ذلك أمره صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته بإعادتها مع تصريحه بأنه لا يحسن سواها، وكذلك أمر من نحر قبل الصلاة بالإعادة، وهذه قاعدة نافعة. وفرق بينهما بأن المقصود من المأمورات إقامة مصالحها، وذلك لا يحصل إلا بفعلها. أنت مأمور بأن تقيم الصلاة، فإذا أقمتها على خلاف السنة فما أديت شيئا، ما فعلت شيء، وفعلك خطأ، وفعلك لا قيمة له لأنه خلاف السنة. بخلاف أنت منهي عن شيء وفعلته جهلا أو نسيانا، فأنت ما أمرت بشيء وتركته، وإنما نهيت وحين فعلك تجهل، فأنت معذور بهذا. مثل من تطيب وهو محرم، منهي عن الطيب مثلا لكن تطيب جهلا أو نسيانا فهو معذور. المحرم منهي عن تغطية رأسه، غطاه جهلا أو نسيانا فهو معذور. المحرم منهي عن لبس المخيط الذكر، فلبسه جهلا أو نسيانا فهو معذور. فعل شيئا خلاف الأمر فلا يعذر. مأمور بأن يحرم من الميقات مثلا، قال في نفسه ما يحتاج أن نحرم للحج من جوار المدينة من أبيار علي، نتقدم 200 كيلو أو 300 كيلو، إذا حاذينا حول مكة أحرمنا. نقول لا، هذا أنت لست معذور لأنك مأمور بأن تحرم من الميقات، فتركت الأمر ففعلك حينئذ لا تعذر فيه. منهي فتركت فعلت ما نهيت عنه جهلا أنت معذور لأنك لا تدري. فرق بين الأمر بالشيء والنهي عنه. المأمور بالشيء لا يتم له إتيانه به حتى يؤديه كما أمر. المنهي عن الشيء إذا لم يعلم وكان جاهل فهو معذور بجهله. وفرق بينهما بأن المقصود من المأمورات إقامة مصالحها، يعني الإتيان بها كما أمر، وذلك لا يحصل إلا بفعلها. إذا صلى صلاة لم يطبق فيها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وأمره ما كأنه صلى، كأنه يلعب. والمنهيات مزجور عنها بسبب مفاسدها امتحانا للمكلف بالانكفاف عنها، وذلك إنما يكون بالتعمد لارتكابها. فإذا تعمد المخالفة نقول غير معذور، إذا خالف جاهلا نقول معذور. وذلك إنما يكون بالتعمد لارتكابها، ومع النسيان والجهل لم يقصد المكلف ارتكاب المنهي فعذر بالجهل فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقول السائلة أنها مشت مسرعة في البيت وهي حامل، ثم بعد ذلك مات الجنين، فهل عليها شيء؟ لا يجب عليها شيء ما دام أنها هي مأذون لها في المشي وهي تمشي عادة ولم تقصد إسقاط الجنين، فلا ذنب عليها حينئذ، والله أعلم. يقول السائل إذا صليت الوتر بعد صلاة العشاء واستيقظت في منتصف الليل، فهل بعد أن أصلي التهجد أوتر مرة أخرى؟ إذا صليت العشاء وأوترت ثم نمت ثم استيقظت من آخر الليل أو في منتصف الليل ورغبت أن تصلي، فلك أن تصلي ما شئت، ولكن لا تعيد الوتر، لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. فالوتر لا يمنع من الصلاة، إذا أوترت ثم رغبت أن تصلي بعد ذلك فصلي ما شئت، ولكن لا يعاد، إذا أوترت أول الليل أو وسط الليل ثم رغبت في الصلاة بعد ذلك فتصلي ما شئت ولا تؤتر مرة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة. إذا أوتر الإمام مثلا في صلاة التراويح وأنت رغبت أن تصلي بعده وتوتر بعده فتشفع الركعة التي صليتها مع الإمام بركعة أخرى فتكون شفعا، ثم تصلي ما تيسر لك في الليل أوله أو أوسطه أو آخره ثم توتر آخر الليل، لأنك قبل أن تسلم من الركعة التي مع الإمام شفعتها بأخرى فصليت ركعتين، فحينئذ توتر آخر صلاتك. يقول السائل: ما حكم رش قبور أصحابي بالماء كل يوم جمعة؟ إذا قصدت التعبد بهذا فلا يجوز، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو مرة مررت بها ورأيتها منتشر التراب أو متحفر التراب منها أو نحو ذلك ثم لميت عليها ترابها ورششتها بالماء لأجل أن يستمسك التراب على القبر فلا بأس بهذا، لكن تقصد بهذا كل يوم جمعة أو كل يوم من أيام الأسبوع أو في الشهر أو نحو ذلك فلا يجوز هذا، لأن هذا تعبد لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: ما حكم صلاة ركعتين بين الأذانين يوم الجمعة؟ صلاة ركعتين بين الأذانين الأول والأخير في المسجد الحرام أو المسجد النبوي الذي يكون الأذان ليس بينهما إلا وقت يسير، صلاة الركعتين جائزة، لكن لا يقال عنها إنها راتبة، وإنما هي نافلة مطلقة، فلا ينهى عنها لأنها لم تكن في وقت النهي، لأنه لا يؤذن المؤذن الأذان الأول إلا بعد الزوال، فيكون انتهى وقت النهي ودخل وقت صلاة الظهر، فإذا صليت ركعتين بين الأذانين فهي صلاة تطوع مطلق جائزة، ولكن ليست براتبة ولا مؤكدة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، وقال في الثالثة: لمن شاء، المراد الأذان والإقامة، الأذان والإقامة يسميان أذانين. يقول السائل: ما حكم الاكتساب من محلات الحلاقة مع العلم بأنهم يحلقون اللحى؟ لا يجوز الاكتساب من هذا، لأن حلق اللحى محرم، والإعانة عليه وأخذ الأجرة عليه حرام، لأن الله جل وعلا إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فمثلا مثل من يبيع الخمر ويأخذ ثمنه ولا يشربه فثمن الخمر حرام، يأخذ الأجر على حلق اللحى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، أحفوا الشوارب، خالفوا المجوس، خالفوا المشركين، خالفوا اليهود، فلا يجوز للمسلم أن يأخذ الأجرة على حلق اللحى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.